السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالكرام. هذا هو الدرس الثاني من اجتماعنا على قراءة كتاب التجريد الصريح، وهو مختصر الزبيدي لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، مع تعليقات خفيفة، لأن هذا الكتاب المفترض أنه طليعة قراءتنا للكتب التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام. وأحب أن أذكر بما افتتحناه في الدورة السابقة، أقصد في الدرس السابق، لما ذكرنا مقاصد هذا الكتاب، هو المرور السريع على أهم أبواب الإسلام، لأن كتاب البخاري جمع تقريبا 97 بابا من أبواب العلم، يعني وسمها البخاري بأسماء الكتب، منها بدء الوحي، و يعني على اختلاف هل بدء الوحي كتاب أو مقدمة، الأقرب عندي أنه مقدمة، وبعد ذلك الإيمان والعلم، وبعد ذلك دخل في الوضوء والصلاة، وهكذا من أبواب الإسلام ذكرتها في مقدمة المحاضرة السابقة. وذكرنا الحضور الكرام بنية الاهتداء مما نتعلم، وكذلك أن نقيد السنن التي نتعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ذكرا من أذكار اليوم أو كانت عملا أو قولا أو هديا أو خلقا، وكذلك محاولة أن نعمل بهذه السنن وأن ندعو الناس إليها، سواء كانوا في الأسرة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأصدقاء، في العمل. وأن هذا الكتاب من أجمل ما يكون فيه إنك أنت تجعل له يوما في الأسبوع أو يومين مع أسرتك أو في مسجدك أو مع أصدقائك في العمل أو في الرحلة، يعني يكون الكتاب مصاحبا لك وتكون أنت داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وينالك أجر الدعوة إلى الله وتعليم العلم. وصلنا إلى الحديث رقم 28، عندي أنا في النسخة: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. بتفضل يا وائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المعاصي من أمر الجاهلية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم. إنك امرؤ. نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن ربما يكون فيه شيء من الجاهلية أو شيء من المعاصي أو شيء من، كما سيأتي إن شاء الله، شيء من النفاق. إذن أول قاعدة عندنا نستفيدها من هذا الحديث أن المؤمن قد يكون فيه بعض خصال الكفر أو بعض خصال الجاهلية أو بعض خصال النفاق. المقصود بالخصلة هنا يعني بعض أعمال هؤلاء من عمل الجاهلية، فأن يعيره بأمه هذا ليس من الإسلام، واضح؟ وهذا هو الذي أراده البخاري، وأراد أن يرد به على الخوارج الذين زعموا أن الناس إما مؤمن خالص أو كافر خالص، فبين لهم بهذا الحديث أن المؤمن قد يكون فيه بعض المعاصي أو بعض الصفات الجاهلية أو النفاق كما سيأتي. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجاء يتمم صالح الأخلاق. والعبد يكون فيه شرور في نفسه، قد يكون فيه كبر أو حسد أو شح نفس أو جاهلية، أو يكون فيه احتقار لمن هم يعني أقل منه أو لمن يراهم أقل منه، فجاء الإسلام ليطهر النفس من شرورها. وهذا معنى قول الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فتزكية النفس بأمرين: بتخليص النفس من شرورها، وتنمية الخير فيها. فكل إنسان منا يعني يعرف ما عنده من خير وما عنده من شر. وأنا أحب منك أن تدون هذا، أن تدون ما فيك من خصال الشر، وإن لم يعلمه أحد، يعني لا تخبر به أحدا، ولكن دون هذا لتعرفه، لأن معرفة هذا وعرض نفسك على كتاب الله وتنقية نفسك من شرورها، هذا من أعلى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث كلمة فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، كلمة إخوانكم خولكم يعني خدمكم أو حشمكم، والله سبحانه وتعالى جعلهم تحت أيديكم، يعني جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه، يعني هذا فيه مكارم الأخلاق، إنك أنت لا تستعلي عليه. وفيه كذلك استحباب معاملة الخدم بالرفق والمساواة معهم في المأكل والمشرب والملبس، وفيه كذلك أن تعينه على عمله وأن تتألف قلبه تتألف قلوب المسلمين، وفيه كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه كذلك أنك أنت تخبر أخاك بما فيه من شر ولكن بأسلوب حسن. يعني مثلا أنت لك صديق فيه خصلة معينة، يمكن أن تخبره بهذه الخصلة حتى يغيرها، ولكن تختار من الأسلوب ما لا يعني ما يجعله يقبل منك الموعظة أو النصيحة. تفضل يا أسامة. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، أراد البخاري أيضا من هذا الحديث أن يبين أن المؤمن يعني المؤمن أو المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال المعاصي، وهذه كبيرة من الكبائر القتل، ومع ذلك يعني ليس كافرا، لا يكفر بها. فالكبيرة احنا عندنا الكبائر دون الشرك لا يكفر بها المسلم، تمام، ولكن قد يدخل بها النار، قد يدخل بها النار، سواء كان الزنا أو السرقة أو القتل أو شهادة الزور أو قذف المحصنات. فالله سبحانه وتعالى يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني تقاتلا، فالقاتل والمقتول في النار. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القاتل، قتل فيدخل النار، تمام، وإن كان يعني إن كان مات على الإسلام ودخل النار فإنه لن يخلد فيها، يعني يدخل في النار يعذب ثم يخرج بإيمانه، نعوذ بالله من النار. قالوا: فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتله. يعني هذا يدل على أن العبد إذا حرص وعزم على أمر ومنعه من هذا الأمر عدم قدرته فإنه يأثم. إنسان مثلا حرص على فعل محرم وعزم عليه وأخذ بكل أسبابه المتاحة لكنه لم يقدر عليه، منع منه، فإنه يأثم. لكن هل يشارك أو هل يساوي إثم الفاعل؟ هذا فيه بحث أخذناه قبل ذلك في دراسة كتب ابن تيمية رحمه الله في رسالة مهمة جدا عن الهم والعزم. يعني هل العازم على الطاعة الذي لم يتمكن منها والعازم على المعصية التي لم يتمكن منها يتساوى مع الفاعل؟ هذا فيه بحث طويل. المهم إن هو أن هنا يشاركه في الإثم أو يشاركه في الثواب. طيب أكمل. باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، أراد البخاري أيضا أن يبين أن الظلم درجات، منه ظلم اللي هو كفر والكافرون هم الظالمون، أو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فهذا أعظم ظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ظلم دون ظلم، أن يظلم الإنسان نفسه، يعني آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا ظلم دون ظلم، يعني دون ظلم الكفر، هو ظلم الإنسان نفسه أو ظلم يعني أو ظلم غيره. فلما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني إذا نحن لسنا من أهل هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذاك، وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، اللي هو لقمان. لما كان يعلم ابنه، أو أنها نزلت، أن الله سبحانه وتعالى أنزلها في هذا المشهد. لكن هل معنى ذلك أن الظلم في هذه الآية فقط محصور في الشرك؟ الذي يبدو لي أنه ليس كذلك، وإنما كلما كان الإنسان أترك لأصناف الظلم كلما كان أكثر نيلا للأمن والاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ظلم الإنسان نفسه، ظلم الإنسان غيره، وهكذا. الظلم اللي هو الشرك، كلما كان الإنسان أترك لأنواع الظلم كلما كان أكثر نيلا للأمن والاهتداء. وفيه كذلك خطر الشرك، وأعظم ما ينبغي أن يشاع بين الناس هو الكلام عن إخلاص الدين لله، وكذلك التحذير من الشرك وبيان هذا الشرك، لأن كثيرا من الناس يقع في الشرك وهو لا يدري. طيب أكمل. باب علامات المنافق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم، من هذا الحديث يدل على أن النفاق له آيات، كما أن الإيمان له آيات والكفر له آيات. فآية المنافق يعني علامات، العلامة أو السمة التي تدل عليه، تمام؟ آياته يعني خلاصة هذا النفاق، خلاصة طبعا هذه الآيات الظاهرة، وإلا فالنفاق أصله في القلب. يعني النفاق أصله في القلب، إن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإيمان وإيه، والله يشهد إنهم لكاذبون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الآيات يعني خصال النفاق، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه من أعظم خصال النفاق. طيب، هل المؤمن يمكن أن يكون فيه خصلة من هذه؟ نعم يمكن، فيكون فيه خصلة من خصال النفاق يجب أن يتخلص منها. من أعظم الفوائد في هذا الحديث أنك يجب أن تعرف آيات النفاق والكفر والفسق والمعاصي والكبائر كما تعرف آيات الإيمان. هذا مهم جدا، كثير من الناس يقع في الشر وهو لا يعلمه، أو لا يعلم درجة هذا الشر. فأنت عندك هنا أمر أن تتعرف على سبيل المجرمين والمنافقين والكافرين والمفسدين وهكذا، وأن تعرف قدر الجرم. الإنسان ممكن يقع يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. أكمل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، في هذا الحديث يبين أن أربع خصال، طبعا نتكلم هنا عن هذا ما يسمونه بالنفاق العملي، يعني خصال النفاق، تمام، اللي هي الظاهرة. هذه الخصال إذا اجتمعت في شخص فهو منافق، منافقا خالصا، يعني نفاقا عمليا، ليس معنى ذلك أنه وصل إلى الكفر، لا، ولكن عنده خلاصة خصال المنافقين اللي هي الخصال العملية. الخصلة الأولى إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا يدل على أن النفاق درجات، وبعض الناس بيجعل اللي هي بيسميها دركات، تمام. وفيه كذلك أن العبد إذا وجد في نفسه خصلة من هذه الخصال يجب أن يتخلص منها، ويجب أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يخلصه منها، لأن هذا يدل على أنه فيه نفاقا، على أن فيه نفاقا. الأمر الذي بعد ذلك أن المؤمن قد يكون عنده خصلة من خصال النفاق، وهذا أصل تبويب البخاري. البخاري يرد على من؟ يرد على الخوارج الذين زعموا أن من كان فيه خصلة من خصال النفاق أو المعاصي فإنه يكفر بها، وهذا ليس صحيحا، لأنه يمكن أن يكون فيه خصلة. ليس معنى ذلك إن هو لا، يعني لا يجاهد نفسه في تركها، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرة. يعني بعض الناس يريد أن يخيف الناس من الزنا فيقول لهم إن الزنا كفر، هذا ليس صحيحا. الزنا كبيرة من الكبائر، يعني تعظم في النفوس ويخشى منها، لكن لا يصح أبدا أن احنا نغالي في، يعني نبلغ بها ما لم يذكره الله تبارك وتعالى عنها. أكمل. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري هنا يريد أن يبين أن الأعمال من الإيمان، وهو يرد بذلك على المرجئة الذين زعموا أن العمل لا يدخل في الإيمان. فهذا الحديث واضح، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بها وبفضها واحتسابا لأجرها عند الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن أعظم ما يرزقه العمل في العبد في عمله الاحتساب. كثير من الناس يغفل عن هذا الاحتساب. أضرب لكم مثلا، ممكن يذهب إلى أقارب زوجته بديار مثلا، واخد لهم لحمة ودجاج، وهو فقط يفعل ذلك لمجرد العرف، واضح؟ لا، لابد أن يحتسب ذلك لله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك تحتسبها لك فيها أجر. وكذلك لما قال لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فالاحتساب من أعظم ما يرزقه العبد، ويجب أن تعلمه ولدك. يعني ابنك مثلا بيعمل شيء عادي جدا، مثلا بيأكل صديقه في المدرسة سندوتش مثلا، لازم تعلمه الاحتساب، يعني هذه النية مهمة. وكان يقول الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن رزق نية الاحتساب فقد فتح له باب من الحسنات، يعني لا يعلمه إلا الله، من جلالة هذا الباب في نومه، في لو أراد أن يحسن شكله أو جسمه أو يلعب رياضة، أو أراد أن يعني يضع رائحة عطر جميل، في كل ذلك يحتسب أن يكون مؤمنا نظيفا جميلا قويا. فهذا عظيم جدا، وكان العلماء دائما يحثون طلابهم على هذا، على تعلم النية. وهذا طبعا فيه فضل ليلة القدر، وهذا سيأتي له باب إن شاء الله. أكمل. باب الجهاد من الإيمان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر عن الله تبارك وتعالى، وبعضهم يسميه حديثا قدسيا لأن الكلام فيه عن الله تبارك وتعالى، يعني عن فعل الله أو قول الله تبارك وتعالى. انتدب كأنها بمعنى ضمن أو وعد، كأنها تأتي بهذا المعنى، أو أعد مثلا. فانتدب الله لمن خرج في سبيله، يعني خرج في سبيل الله في الجهاد، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديق برسلي. وهذا يدل على أن الأعمال قد تتساوى في الشكل أو في الظاهر، وتختلف في النيات، والله سبحانه وتعالى يحاسب على النية. يعني الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على نيته وليس فقط على عمله الظاهر. لا يخرج إلا إيمانا بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق، يعني يرجع بالأجر والغنيمة، وإذا لم يحصل له أجر أو غنيمة فإن الله سبحانه وتعالى يضمن له الجنة، يعني هو في كل الأحوال يكون رابحا. وطبعا إذا خرج مجاهدا في سبيل الله ونوى بذلك وجه الله وإعلاء كلمة الله، فإنه يعني فما ناله من الأجر، وإن كان أقصد الغنيمة يعني، وإن كان له في الدنيا فكذلك له الأجر العظيم به عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعلى الناس همة وقصدا وعزما، قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وجه الشق هنا أن هذا سيجعل كل، يعني هذا سيجعل من يقعد خلف السرية وإن كان معذورا أو قعد لمصلحة الدين أنه يتحرج من قعوده، كيف يقعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على رأس السرية. قال ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا فيه أمران: الأمر الأول فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أعلم الناس وأخشاهم وأسبقهم إلى رضوان الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني فضل الجهاد في سبيل الله. أكمل. وطبعا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه كذلك أن من كان في مقام يتبع فيه لا بد أن يراعي الناس، لا يفكر فقط في عمله هو، لأنه ربما يشق على الناس من حيث لا يشعر. أكمل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، فائدة هذا الباب أن يبين أن المستحبات أيضا من الإيمان، وهذا عمل، ويدل على أن العمل من الإيمان والمستحبات كذلك من الإيمان. من قام رمضان، قيام رمضان اللي هو صلاة التراويح أو صلاة التهجد، يعني كل الصلاة التي بعد صلاة العشاء، وقصد بذلك وجه الله وكان مؤمنا بها بأن الله فرضها، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه حجة لمن قال بأن الكبائر قد تكفر بغير توبة، لأنه في خلاف بين أهل العلم، هل الكبائر يشترط فيها التوبة كالشرك، أم أن العمل الصالح قد يبلغ أن تكفر به الكبائر؟ الأقرب عندي أن العمل الصالح قد يبلغ أن تكفر به الكبائر، وهذا ذكرته يعني مفصلا في شرح البخاري اللي هو الأصل وليس المختصر. أكمل. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان المعلق في كتاب اللي هو فتح الباري حاشية على الزبيدي قال، ذكر في الفوائد فضل صيام رمضان وقيامه، وأنه يكفر ما مضى من صغار الذنوب دون الكبائر. وفي الواقع الحديث لا يثبت هذا، الحديث أطلق، فهو لو حتى أراد أن يقيد هذا الحديث بغيره لابد أن يذكر وجه تقييده. الأقرب عندي أن هذا الحديث يبقى على إطلاقه ولا يصح لأحد أن يخصصه. وما جاء من الأحاديث الأخرى ما اجتنبت الكبائر، ليس المراد منه أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وإنما المراد منه أن هذا الصنف من الأجر يشترط فيه اجتناب الكبائر، هو إيه؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إن اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث فيه أن فعل هذه الطاعات مع اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، لكن ليس فيه أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فلذلك هذه الفائدة عندي فيها نظر. طيب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا فيه أيضا أن يعني فضل صيام رمضان مع أنه واجب، وهذا يبين أن من فقه الداعية، إن هو الداعي إلى الله، حتى أنت مع ولدك، إنك أنت إذا أخبرته بأمر من أمر الله لا تخبره فقط بمجرد أن الله أمرنا به وإن كان هذا أصل، لكن تخبره كذلك بفضل هذا العمل. يعني إذا كلمته عن الصيام كفرض، كلمه كذلك عن الصيام كباب من أبواب العمل الصالح والحسنات. أكمل. باب الدين يسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في هذا الحديث بين صفة هذا الدين، والله سبحانه وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه صفة الدين، فإذا كان الدين يسرا فلا يحل لأحد أن يشاد هذا الدين، يعني أن يتشدد في الأعمال والطاعات ويترك الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا يدل على خطأ القاعدة الموجودة في بعض كتب الأصول أو كثير من كتب الأصول والفقه وكتب الزهد والرقائق، اللي هي الأجر على قدر المشقة. الصواب أن الأجر على قدر الاتباع وليس على قدر المشقة. قد يكون يعني كلما كنت أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت أكثر أجرا، فما كان فيه شيء من المشقة وفعلته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فأنت تأسيت بهذه السنة، فإنك تؤجر ليس على مجرد المشقة ولكن لكونك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا يدل على أن مجرد المشقة أو تعذيب النفس ليست مقصدا شرعيا، وإنما المقصد الشرعي أن تعبد الله كما أمرك الله، فاستقم كما أمرت. وهذه القاعدة في الأصل هي مأخوذة عن النصارى، اللي هي فكرة الرهبانية، كل يعني إيه يعني جاءت في بعض كتبهم: من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها. واضح؟ إنك أنت بقدر ما تشق على نفسك أي مشقة حتى لو كانت ليست مشروعة، وهذا معنى قول الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لماذا؟ لأنها تخالف الفطرة. فكل من شرع في عبادة تخالف الفطرة في الفطرة فلا يمكن أن يرعاها حق رعايتها. فلذلك كان الأصل هذه الثلاثية: أن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن تعلم أنه أكمل الهدي وأتمه، وثالثا أن تعلم أن أي طريق يخالف هذا الهدي لن يقبله الله منك. واضح؟ فهذا معنى إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فيعني معناها أن أي واحد يتشدد على نفسه فلا بد أن ينقطع عن العبادة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم رأوا من يبالغ في العبادات، يعني كما كان يحصل من بعض متعبدة البصرة، كانوا يتعبدون بما لم يشرعه الله، أحدهم يتعبد بالصمت، والآخر يتعبد بالحزن، والآخر يحرم على نفسه الطيبات، وكان يمدح بعضهم يقال فيه ما ذبح ولا نكح، يعني لم يتزوج ولم يأكل اللحم، وكل هذه بدعة. وبعضهم لم يتزوج، واضح كذا إن هو يتقرب إلى الله بعدم التزوج، وكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكتب المسماة بالزهد والرقائق والولاية ونحو ذلك موجود فيها هذه الأمور المبتدعة. إذن الأصل عند كل مؤمن أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، وأن يبدأ منه، وأن يرد إليه كل خلاف، وأن يزن به كل قول قائل، من أول الصحابة إلى عصرنا هذا وإلى يوم الدين، كل قول قائل يوزن بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سددوا يعني إلزام السداد، يعني بلا إفراط ولا تفريط. واضح؟ وفي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب، قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السحب. يعني حاول أن تسدد، يعني أن تصيب الحق، ولا يكفي فقط أن تتحراه وأن تقصده. وكلمة قاربوا يعني إذا لم تستطيع السداد قاربوا، يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت تبلغه. الغدوة اللي هي أول النهار، والدلجة اللي هي السير في آخر الليل. هذا طبعا فيه، هذا الحديث أعظم ما فيه أن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تشدد على نفسك فيما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. أكمل. باب الصلاة من الإيمان. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. يعني هو وجه والحديث معروف، فيه طبعا استجابة الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن الصلاة من الإيمان، لأنه جاء في بعض الآثار أن أقواما ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، فخشي الناس أن تكون صلاتهم قد حبطت، يعني لم تقبل، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني الإيمان هنا بمعنى الصلاة، صلاة تجاه بيت المقدس. هذا وجه الاستشهاد من كلام البخاري، لكنه لم يذكره في الرواية هنا. أكمل. باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم. الآن البخاري هو يقول حسن إسلام المرء يدل على أن الإسلام درجات، الناس يتساوون في أصل الإسلام ثم يختلفون في إسلامهم واستجابتهم لله. ففي هذا الحديث إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، هذا يدل على أن حسن الإسلام شيء زائد عن أصل الإسلام. تمام. طيب ما هو حسن الإسلام؟ حسن الإسلام هو العلم عن الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حسن الإسلام. لا يمكن أن يحسن إسلام عبد إلا بقدر علمه وعمله. إذن هذا الحسن فيه معنيان: أن تعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الدين ما تحتاجه. أنت مثلا تصلي، تعرف فقه الصلاة، تصوم، تتصدق، تزكي، كثير من الناس بيطلع فلوس دون أن يعرف مصارف الزكاة، ودون أن يحسب هذه الزكاة، لا يتعب في حسبتها، أو مثلا يتاجر ولا يعرف فقه التجارة. فحسن العمل أساسه العلم، والأمر الثاني تقوى الله فيه، إنك أنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاء هذا الذي أسلم وحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، زلفها يعني فعلها أو قدمها. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يكفر للعبد بأعماله الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية إن شاء الله سيكون لنا معها وقفة كبيرة جدا، أعمل عنها درس خاص للجماعة اللي هم عدوا 40 سنة زي حالاتي كده، آية عظيمة جدا في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فماذا قال الله لهذا الرجل الذي تاب وقرر أن يقف من نفسه موقفا، يعني بلغ هذا العمر فأراد أن يعني يكون ما بقي له من العمر في طاعة الله؟ قال الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الجزاء العظيم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وماذا أيضا؟ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن العبد إذا تاب إليه وحسن عمله فإن الله يتقبل عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته. في الحديث قال: وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ما مضى. طيب وما سيأتي؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنها. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة الإسلام. أكمل. باب أحب الدين إلى الله أدومه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. نعم، هذا الحديث هو باب أحب الدين إلى الله أدومه. هذا يدل، الدين هنا بمعنى العمل، هذا يدل على أن الأعمال عند الله تبارك وتعالى درجات، والمؤمن الذي يطلب معالي الأمور ويطلب ما عند الله لا بد أن يعرف هذه الدرجات. هذا مهم جدا يا شباب، لا تكتفي بمجرد معرفة أن هذا العمل من جملة الصالحات، لا بد أن تعرف قدر هذا العمل في الإسلام. واضح؟ هذه فكرة مهمة، لا بد أن تعرف قدر هذا العمل في الإسلام حتى تعطيه ما يستحق، لأنك ربما تتعب نفسك في عمل أقل وأنت قادر على العمل الأعظم الأكبر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، وهذا من أعظم ما ينبغي للداعي إلى الله أو العالم أو المربي أو المعلم، إن هو يعلم، يحاول أن يعلم أحوال من هم حوله حتى يعني يثني عليهم بما فيهم من خير ويسدد ما فيهم من نقص. فأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت هذه المرأة وذكرت صلاتها، واضح أنها كانت تصلي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الاعتبار ليس بمجرد العمل، يبين أن الاعتبار ليس بمجرد كثرة العمل، وإنما بأن يكون متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طبعا هذا يعني اختلف في معنى هذا الحديث كثيرا، هل هذا يثبت أن الله يمل، يعني لن أن الله يمل إذا مل العبد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمل، أو هذا ينفي الملل عن الله تبارك وتعالى؟ ذكرت ذلك بتوسع. وأيا كان فهذا لو ثبت فلن يكون نقصا في حق الله، لأن ممكن تكون الصفة في أصلها فيها وجه حسن وفيها وجه سيء، كما مثلا صفة السخرية وصفة الاستهزاء وصفة المكر وصفة مثلا المحال أو الحيل. فالله سبحانه وتعالى قال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر فيه حسن وفيه سيء، تمام. فصفة الملل هنا بناء على، لو احنا عبرناها بمعنى السأم، هذا هو أصل المشكلة، يعني أصل المشكلة هنا في تفسير هذا المعنى. وهل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الصفة؟ يعني يقول: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني وإن مللتم وإن سئمتم فالله لا يمل، تمام. فهذا فيه بحث طويل. المهم أن الله سبحانه وتعالى عندنا أصل، وهو أن الله تبارك وتعالى له الكمال، فعلى فرض ثبوت هذه الصفة إذا ثبتت يعني، فلا يكون لله تبارك وتعالى منها إلا الوجه التام أو الكامل. طيب في هذا الحديث يعني أود أن احنا نتكلم بشكل مختصر عن أعظم ما في هذا الحديث وهو المداومة. الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى مواظب صابر وإلى سريع الملل. فكرة مهمة جدا، إنك أنت بقدر الإنسان يصلحه القليل الدائم أكثر من الكثير الزائل. لكن أنت مثلا كل يوم عندك 5 دقائق مثلا بتقرأ فيهم حديثا، أو تجتمع بالأسرة مثلا 5 دقائق في اليوم، هذا أفضل ما تجتمع بهم 10 ساعات وبعد كده لا تجتمع بهم مرة أخرى. أنك أنت مثلا كل يوم تواظب على 2 أو 6 ركعات خفيفات قبل النوم أفضل ما تصلي مثلا يوما كاملا وبعد كده لا تصلي باقي الأيام. فأحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هذا يدل على أن الإنسان يصلحه المداومة على العمل أكثر من كثرة العمل نفسه. وأفضل شيء في ذلك أن تنوع الأعمال، يعني مثلا يكون عندك يوم واحد في الأسبوع تصومه مثلا وتداوم عليه، وعندك مثلا قبل النوم مثلا 2 ركعات، ومثلا قبيل الفجر مثلا 4 ركعات مع الوتر، أو مثلا تصلي بربع واحد من القرآن وتواظب عليه، ومثلا عندك السنن، عندك مثلا صدقة في الأسبوع، عندك مثلا زيارة لأقاربك، عندك وهكذا. يعني إنك أنت تنوع بين الأعمال وتداوم على القليل منها، وطبعا ده هذا في الأعمال المتنوعة. أما في الباب الذي تطلبه مثلا في تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو الدعوة إلى الله، لا، إذا كان هذا هو أعظم باب عندك فهذا يعني يستحب لك أن تأخذ منه بقدر ما تستطيع. أكمل. باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. في هذا الحديث يعني سبق معنا أن المؤمنين درجات، تمام؟ وهذا الحديث يدل على أن الإيمان درجات وأنه يزيد وينقص، وأن نقصان هذا الإيمان ليس كفرا كما يقول بعض الفرق. يقولون إن إذا نقص الإيمان يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. لا، هذا الإيمان، هذا الحديث يثبت أن الإيمان درجات وأن المؤمنين درجات، وأنه يعني ربما يكون في قلب المؤمن مثقال ذرة من إيمان. وفيه كذلك أن العبد وإن مات ودخل النار، العبد المؤمن وإن مات ودخل النار يعني بذنوبه، فإنه لن يخلد فيها وسيخرج بما في قلبه من الإيمان، ونعوذ بالله من النار. أكمل. وفيه طبعا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وفيه كذلك أصل الإيمان، أنه ينبغي أن يكون عنده أصل للإيمان، وفيه أن الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، يعني أن الكافر لن يخرج من النار ولن يدخل الجنة، هذا أصل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أصل الخروج هو أن يكون في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فمن ليس عنده إيمان لن يخرج من آسف، أن الله سبحانه وتعالى جعل خروجه من النار لا بد أن يكون عنده أصل الإيمان، فمن ليس عنده أصل الإيمان فلن يخرج من النار ولن يدخل الجنة. أكمل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم، وجه الاستشهاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا يدل على أن الدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى كمل هذا الدين، يعني كان الدين في بدايته ليس كاملا والله سبحانه وتعالى كمله وأتمه، تمام؟ يعني ما معنى ذلك؟ طبعا الدين الإيمان يزيد وينقص باعتبارات، منها مثلا باعتبار نزول الدين. فمثلا الشرائع التي نزلت في وقت خديجة رضي الله عنها ليست كالشرائع التي نزلت مثلا عند قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدين يزيد، تنزل فيه الشرائع والأحكام وتفاصيل هذه الأحكام، فهذا اعتبار. الاعتبار الثاني باعتبار علم العبد، فالعبد قد يعني يختلف الناس في قدر ما يعلمونه عن الدين، فهذه جهة. الأمر الثالث قدرة الناس على القيام بأعمال الدين، هذا أيضا يختلف فيه الناس، كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، واضح؟ وكذلك في قبول الأعمال. فالبخاري أراد أن يبين هنا أن الإيمان يزيد وينقص. طب ما وجه الاستدلال؟ أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، إذن قبل ذلك لم يكن بهذا الكمال، واضح؟ وإن كان كاملا في وقته لكن هذا أكمل وأتم. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يجاري هذا اليهودي في بدعته، فهذا الرجل يقول لو نزل علينا لاتخذناه عيدا، هذا ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله عيدا بهذا المعنى كما تفعله اليهود. فعمر رضي الله عنه قال نحن قد عرفنا ذلك اليوم، نحن نعرف ذلك ونقدره، ولكننا لا نتخذ عيدا ما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. طيب، وهذا طبعا فيه سعة علم أمير المؤمنين رضي الله عنه بكتاب الله. أكمل. باب الزكاة من الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قلت إن هذا الباب باب الزكاة من الإسلام. أراد البخاري أن يبين أن الإسلام علم وعمل، إيمان وعمل، تمام؟ الأمر الثاني في هذا الحديث أن الرجل جاء يسأل عن الإسلام، هذا أعظم ما يسأل عنه أحد، أي إنسان أعظم ما يسأل عنه دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الأمر الثالث في هذا الحديث أن أعظم ما تتفقده في نفسك وأهلك وولدك ومن حولك ومن تحب إسلامهم ودينهم. بعض الناس مثلا يجلس مع والدته، يروح يزور والدته مثلا يعني يوم في الأسبوع أو مثلا يوم في الشهر، خلاص لا يسألها عن دينها ولا يعلمها شيئا، وإذا أراد مثلا إن هو ينزه والدته ممكن يذهب بها إلى باريس أو كذا لو مقتدر يعني، ولا يذهب بها إلى عمرة. وهذا خلاف ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام، أعظم ما كانوا يتفقدونه في من حولهم في أبنائهم وأهليهم هو الإيمان والإسلام. طيب، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه محكمات الإسلام، وهذا أعظم ما ينبغي أن تعلمه، يعني أولا تهتم بدينه. طيب ما الذي تهتم بدينه فيه؟ محكمات الإسلام، الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كذلك التحذير من الكبائر، أن تعرفه الشرك وأن تعرفه جرم الزنا والفواحش وهكذا. الأمر الذي بعد ذلك في هذا الحديث تعظيم الفرائض، أن أعظم ما يتقرب به إلى الله الفرائض. شخصي قابلت شخص قبل أيام يقول لي أنا بتصدق، ما فيش حد بيتصدق زيي، وهو ما بيركعش ركع، يعني هو لا يصلي، واضح، ولا يزكي، هو بيتصدق فقط، يعني هو متخيل ان هو كده حتى ادى فرض الزكاه، وهذا ليس صحيحا. اذا اعظم ما يتقرب به الى الله الفرائض، يجب ان تميز الفرائض عن المستحبات وان تبدا بالفرائض. من معاني الكلمات عشان بعض الناس اللي معانا، مثلا ثائر الراس يعني شعره منكوش بالمعنى المصري يعني، او منتفش، الشعر منتفش. الدوي اللي هو الصوت، الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، يعني انت تسمع صوت بس لا تستطيع ان تميزه. كذلك طبعا في هذا الحديث فيه التطوع، فيه فضل التطوع، وفيه كذلك الحث على السؤال عن أمور الدين. أكمل. باب اتباع الجنائز من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع. نعم. أكمل أكمل. كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم، كل قيراط مثل، أعيدها ثانية أسامة كده. كل قيراط مثل أحد. نعم أحسن. في هذا الحديث باب اتباع الجنائز من الإيمان، هذا يدل على أن العمل من الإيمان، وهذا مقصد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كذلك فضل اتباع الجنائز، وفي كذلك الاحتساب، لأن بعض الناس يتبع الجنازة ليس محتسبا وإنما يفعلها من باب العادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، الإيمان والاحتساب، أن تؤمن بها وبفضلها، وأن يكون فعلك لها لوجه الله ولأن الله أمر بها. تمام. الأمر الثاني فيه طبعا الأجر العظيم لمن تبع الجنازة ولمن بقي معها، ولأقصد لمن صلى عليها وتبعها ومن بقي معها حتى تدفن. أكمل. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل الصوت قبل ذلك كان شغال يا أسامة ولا لا؟ نعم، يعني حديث الجنائز التعليق ظهر فيه؟ ظهر شيخنا. نعم، طيب تمام، خلاص أنا لا أغلق الصوت بعد ذلك، إن شاء الله أرجو إن هو يكون كويس. طبعا يا شباب هذه الأبواب لا يظهر معناها بهذا المختصر. يعني البخاري يا شباب حينما يبوب بابا فإنه يذكر من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين ما يشهد لمفردات الباب اللي هو الترجمة. مثلا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هو هنا لم يأتي لك إلا بهذا الحديث، لكن عند البخاري ستجد يعني ما يبين مقصود البخاري. طبعا خوف المؤمن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن لا يزكي نفسه بالعمل، وأن الاعتبار يعني المؤمن يخاف من أمرين، يخاف من تقصيره عموما في العمل، ويخاف ألا يقبل منه عمله. يبقى في عندنا جهتان، الجهة الأولى أنه أصلا مقصر، لذلك نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لأنك إذا عرضت قولك وفعلك على كتاب الله ستجد أنك مقصر بلا شك. الأمر الثاني أن نفس العمل الذي تعمله ترجو من الله أن يقبل. بل هو منك تخاف من الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، يعني لو واحد سب مسلما هذا يكون فعل من افعال الفساق، هذا يدل على ان المؤمن قد يكون فيه خصله من خصال الفسق، كما سبق انه يمكن ان يكون فيه خصله من خصال الجاهليه او ايه من ايات النفاق، يعني فعل من افعال المنافقين. فكذلك يمكن ان يكون عنده عمل من عمل الفسق مثل الزنا والسرقه وشهاده الزور ونحو ذلك، فهذا يدل على ان المؤمن يجب ان يميز هذا، يجب أن يعلم أن السباب، كثير من الناس يتساهل في هذا، يجب أن يعلم أن السباب من الكبائر وليس من الصغائر، لأنه سماه فسوقا، ومن علامة كون الشيء من الكبائر أن يسمى كفرا أو جاهلية أو فسوقا أو نحو ذلك، هذا يدل على الأقل أنه ليس ذنبا صغيرا، أقل الأحوال، وإن كان كل الذنوب لا ينبغي أن نستهين بها. قال: وقتاله كفر. البخاري أتى بهذا الحديث ليبين أن المؤمن وإن حصل فيه خصلة من خصال الكفار دون الشرك فإنه لا يخرج بها من الإسلام، لذلك ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما مؤمنين، خلاص كده هو قال فأصلحوا بين أخويكم، فسمى يعني سماهم مؤمنين وجعلهم إخوة، فهذا يدل على أن من فعل كبيرة من الكبائر دون الشرك فإنه لا يكفر بها، وإن كان على أمر عظيم لا ينبغي له أن يبقى عليه. يبقى هذا هو وجه الايه؟ وجه الشاهد. اكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: اني خرجت لاخبركم بليلة القدر، وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى ان يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم، تلاحى يعني تنازع وتخاصم، وكلمة التمسوها يعني اطلبوها. فالحديث أظن معناه واضحا، يعني فيه كذلك أن الخصومة، يعني الخصومة إذا لم تكن بحق أو كانت جدالا أو مراء فإنها لا تأتي بخير. وفيه كذلك الحث على الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر، وفيه كذلك ليلة القدر أنها تكون من في الليالي العشر الأواخر، في الوتر من الليالي العشر، وفيه كذلك أن المسلم قدر الإمكان لا يختلف مع أخيه الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع، وإلا مجرد الاختلاف في الرأي أو في القول هذا إذا صفت القلوب فإنه لا يمكن أن يحدث فرقة، وإنما المشكلة أن يصاحب هذا الاختلاف يصاحبه حسد أو غل أو حقد أو استكبار أو نحو ذلك، لكن نفس الاختلاف يعني نفس الاختلاف لا يؤدي أبدا إلى الشقاق إلا إذا كانت القلوب يعني فيها يعني فيها أمراض أو نحو ذلك. أكمل. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. نعم، طبعا هذا الحديث من أعظم محكمات الإسلام، يعني هذا الحديث ينبغي أن تعلمه، ينبغي أن تعتني به أنت أصلا، لا تعتني فيه به مجرد مثلا أن تحفظه، لا، لابد أن تعرف معانيه، ولابد أن تعرف أن هذا هو الذي بني عليه دين الإسلام والإيمان، لابد أن تعلمه ولدك، لابد أن تعلمه كل من حولك، يعني مثلا أنت عندك موظفين أصدقائك، كلمهم عن هذا الحديث، كلمهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، كلمهم عن معنى الشهادتين، كلمهم عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج وهكذا. فهذا الحديث، وإن كان رواية مسلم هي أوسع شوية من هذه الرواية اللي هو الحديث الطويل المعروف اللي هو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. طبعا أشراط الساعة يعني علامات الساعة، وولدت الأمة ربها أي إن المرأة من الإيماء تلد رجلا فيكون سيدا لها أو مالكا، هذا من بعض الإيه، من بعض التفاسير لهذا. والبهم اللي هم يعني مجهول النسب، مجهول الأنساب. طيب، من فوائد هذا الحديث العلم بما بني عليه الإسلام وبمحكمات الإسلام، وفيه كذلك الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تستحضر أن الله تبارك وتعالى يراك فتحسن العمل، فلا يراك الله تبارك وتعالى على معصية. طيب، أكمل. فضل من استبرأ دينه. باب فضل من استبرأ دينه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، في هذا الحديث يبين كمال الإيمان عند المؤمن، أن من كمال الإيمان أن يستبرئ المؤمن لدينه، أن يحتاط في دينه، أن يكون ورعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. الله سبحانه وتعالى فصل الحلال والحرام، لكن بينهما يعني بين الحلال والحرام أمور مشبهات، يعني تشبه أن تكون حلالا وتشبه أن تكون حراما، لا يعلمها كثير من الناس. هذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون أمر مشتبه على جميع المسلمين، لا يكون، لأن الاشتباه جزئي، لا يمكن أن يكون نص في كتاب الله يكون مشكلا في ذاته أو مشتبها، لا، إنما يكون مشكلا عند بعض الناس دون بعض. فهذا فيه فضيلة من يتعلمون هذه الأمور حتى يبينوها للناس، كما أكد على ذلك ابن تيمية كثيرا، يقول مثلا: إن بيان الحق عند اشتباهه والتباسه خير ما عبد الله به. وفيه كذلك أن العبد إذا كان عنده الأمر بينا واضحا لا ينبغي له أبدا أن يماري فيه. كثير من الناس يعرف أمرا من الدين، ويعرف أنه محكم في الدين، ويريد أن يخرج عنه بأي حيلة. الأمر الذي بعد ذلك أن اتقاء الشبهات هذا من الاستبراء للدين والعرض. وفيه كذلك أن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى ما بعده، يعني ممكن لمن وقع في الشبهات أن يقع في الحرام. لماذا؟ لأن الإنسان الذي سلك خطوة في طريق فإنه لا يؤمن عليه، ربما يقع فيه. وفيه كذلك أن أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، وإذا صلح قلب العبد انتفع بكل ما يعرض على قلبه من العلم، وكذلك نفر من كل فتنة يقع فيها، يعني أبلى فيها بلاء حسنا. كلمة الحمى يعني المحمي، يعني شيء محمي، والمضغ اللي هو ما يمضغ، يعني قدر المضغ. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها اتقاء الحرام البين، والاستمتاع بالحلال البين لا مشكلة فيه، وإن كان طبعا الاقتصاد في المباحات هو من أهم خصال الإيمان. الإنسان لا يسرف على نفسه في المباحات، بمعنى إن هو مثلا واحد طول اليوم عمال يلعب، هو مباح في الأصل لكن هو يعني لم يخلق ليلعب، واضح؟ طيب أكمل أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قيل المقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم، في هذا الحديث أراد البخاري أن يبين أن العمل من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، ويبين أن الإيمان قول وعمل، واضح؟ طيب، في هذا الحديث أن وفد عبد القيس أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الدين، عما يحتاجونه، يعني أخبرنا مرنا بأمر فصل، هذا أول ما فيه، أنهم سألوا عن دينهم وتحروا في دينهم، هذا أعظم ما يشتغل به المؤمن ويشغل به من حوله. الأمر الثاني نخبر به من وراءنا، أن المؤمن الذي يحب الله ورسوله ودينه يريد أن يعلم الناس وينشر هذا في الناس. قال: وندخل به الجنة. هذا غاية، يا سلام على هذه الكلمة يا شباب، كل ما ينبغي أن تكون هذه الغاية في كل، يعني واحد بيطلب العلم، يطلب العلم لذاته، لا، احنا نحن لا نطلب العلم لذاته، العلم ليس مجرد لذة معرفية كما عند الكفار، لا، نحن نتعلم العلم لأنه قربة إلى الله. شوف هما ماذا قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، والغاية من ده كله وندخل به الجنة. فهذا فوائد مهمة جدا. في طبعا كذلك الرحلة في طلب العلم، وبعد كده سألوه عن الأشربة، لأن هذا هو أخص ما كانوا يحتاجونه بعد الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بمحكمات الإيمان، الإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا يدل على أنك يجب أن تعلم الناس التعليم مفصلا، لا تكتفي بذكر الكلام المجمل، لا تقل لهم مثلا وحدوا الله واتركوا الشرك، طب ما هم لا يعرفوا ما معنى توحيد الله، وربما يقعون في الشرك وهم لا يدرون أنه شرك. يعني ناس كثيرة تذهب إلى الأضرحة وتذبح لبدوي وتنذر للحسين ومثلا تطلب الحاجات من بعض الصالحين مثلا، وهو لا يعرف أن ذلك شرك. يبقى أنت لابد أن تفصل لهم ذلك، لا تكتفي بمجرد الكلام المجمل، لا تقل للناس احذروا الكبائر، لا، لابد أن تعرفهم ما هي الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، يعني هنا ذكر عن الإيمان ما ذكره قبل ذلك عن الإسلام، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام في بعض الموارد يكونان بمعنى واحد، ولكن إذا اجتمعا في نص واحد فيكون الإيمان له دلالة لا تطابق دلالة الإسلام، كما في قول الله: إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، أو في قول الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أو في: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالإيمان والإسلام إذا جاء في نص واحد فلا يتطابق معناهما، لكن إذا جاء كل واحد منهما في نص يعني مفردا فيدل على الآخر أو يدخل فيه الآخر. كذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إعطاء الخمس من المغنم، هذا من الإيمان وهذا عمل، وكذلك إقام الصلاة عمل، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. ونهاهم عن أربع، هذا فيه أن العالم أو الداعي يأمر الناس وينهاهم بما يحتاجونه، لأن الدعوة يا شباب هي تبدأ من المدعو وليس من الداعي. يعني أنت مثلا تدعو الناس بما يحتاجون إليه وليس بما عندك أنت من العلم، أنت قد تحدث الناس عن أمر لا يحتاجونه، أو هناك ما هو أولى منه، يبقى هذا يدل على علم الداعي بالمدعوين. طيب الحنتم، والدباء والمقير، هذه أسماء لأوعية كانوا يعني ينتبذون فيها النبيذ ويصير خمرا. فالحنتم هي الجرار اللي هي يعني كانت تحمل فيها الخمر، والدباء اللي هو القرع، القرع اليابس كانوا أيضا يعني إيه يضعون فيه العنب ثم يدفن حتى يعني يصير خمرا. كذلك المقير اللي هو المطلي بالقار، وهو نبات يحرق إذا يبس وتطلى به السفن وغيرها. والمزفت كذلك وعاء مطلي بالزفت. والنقير أصل يعني أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، أي يتخذ منه وعاء. كل هذا يعني توضع فيه الأنبذة مثلا، يضعون فيه لأنها بتكون سريعة التخمير. فمثلا لو وضعوا فيها العنب أو الشعير أو التمر أو نحو ذلك، فإنه يعني تكون سريعة في تخمير هذه الأنياب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذن لهم فيها، قال اشربوا في الظروف ولا تسكروا، يعني أذن لهم فيها، ولكن يعني جاءت في نص آخر. اكمل. باب ما جاء أن الأعمال بالنية. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقد تقدم في أول الكتاب وزاد هنا بعد قوله: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسرد باقي الحديث. نلاحظ هنا أنه هو كرر الحديث، لأن الحديث أولا لما ذكره كان ذكره في كيف كان بدء الوحي، ولكن الأليق أنه هو إيه يعني لو هيختصر الحديث أن يذكره في بابه اللي هو باب الأعمال بالنية والحسبة. واضح، لكنه كرره هنا اضطرارا يعني. أكمل. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. نعم، في هذا الحديث يدل على أن الأمور التي يفعلها الإنسان عادة أو يفعلها الإنسان وله فيها غرض، يعني هو أصلا يحبها، مثل أن يأتي أهله، هذا شيء يحبه، إذا احتسبه يكون له فيه أجر. والأمور التي يفعلها من باب العادة، يعني سواء كانت أمورا يفعلها عادة كما مثلا يضع اللقمة في امرأته، هذه يحتسبها له فيها صدقة. طب إذا لم يحتسب هذا لا يكون له فيها صدقة. هذا أمر مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على الاحتساب، أن تجعل ذلك لوجه الله، وهذا من أحسن ما يكون. وهذا الحديث فيه يعني فيه معاني عظيمة جدا في بين الرجل وأهل بيته، إن هو يضع اللقمة في امرأته ويحتسب بذلك وجه الله. ومن أعظم ما ينشر الله تبارك وتعالى به الود والرحم والسكن في البيت المسلم مثل هذه الأعمال، أن تحسن إلى امرأتك لوجه الله. الاتنين مع بعض، مش واحد فقط. ممكن واحد يأتي لزوجته بهدية أو كذا، لا، الاحتساب هو الذي يبارك الله تبارك وتعالى فيه بقليل العمل، تمام، لا يكون منا. يعني ممكن واحد يفعل ذلك مع زوجته لكن يمن عليه، هذا يفسد العمل، والله لو جبت لها الدنيا كلها لن ترضى. وممكن تسمعها كلمة واحدة بنية صادقة، الله سبحانه وتعالى يفتح بها قلبها. طيب أكمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، طبعا كلمة الدين النصيحة هذا حديث موجود في صحيح مسلم، حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ولكنه لم يصح على شرط البخاري، وإن كان هو صحيحا، فلذلك البخاري أتى بحديث آخر، ولكن بوب الباب أو ترجم لهذا الباب بعنوان الحديث الآخر. ولكن هذا الحديث أيضا فيه هذا المعنى. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح يعني النصح لكل مسلم فيه معنيان، المعنى الأول أن تدله على ما ينفعه وأن تريد بذلك وجه الله، كلاهما. يعني لو واحدة منهم لن تنفع، يعني واحد مثلا ربما تنصح شخصا وأنت جاهل بحاله وجاهل بما ينفعه، تمام، فأنت لست ناصحا له. لو كنت ناصحا له حقا لعلمت به ولعلمت بما يحتاجه من الدين ومن النصيحة. الأمر الآخر، يمكن أن تنصحه وأنت تريد أن تذله أو تريد أن تعيره أو تريد أن تفضحه، فلا يجتمع النصح إلا بهذين الأمرين، أن تعلم بحاله وبما ينفعه وأن تريد بذلك وجه الله. أكمل. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام. فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. نعم، وفي هذا الحديث بذل النصيحة لعامة الناس، شوف لكل مسلم ولا تخص بها معارفك. الأمر الثاني تحريم الغش، لأن النصح يخالف الغش، المؤمنون نصح والمنافقون غشش. فلما يأتي شخص مثلا يستنصحك لابد أن تكون صادقا في نصحه، لا تغشه. أكمل، خلصنا كده ندخل في كتاب العلم، تفضل. كتاب العلم، باب فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، كتاب العلم البخاري رحمه الله أراد أن يبين فيه أمورا، من أعظم هذه الأمور أن يبين ما هو العلم الحق الذي يجب أن تشتغل به. الأمر الثاني اللي هو علم الدين، علم الوحي، الكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينك الذي هو عصمة أمرك، هذا أعلى معنى للعلم، وما سواه فإنما يستمد فضله بقدر نفعه وبقدر أثره عليك. أما علم الدين فهو أعلى العلوم، إنك أنت تعلم ما تحتاجه من دينك. فالبخاري أراد أن يبين ما هو العلم الذي ينبغي أن تشتغل به، ثانيا أن يبين أخلاق العالم والمتعلم، ويبين فقه العالم وحكمة العالم والمتعلم وغير ذلك من الأمور. طبعا من عيوب الاختصار إنك أنت تجد الحديث أحيانا لا يتماشى مع الترجمة، واضح؟ فلذلك أنا عندي مثلا في النسخة التي عندي باب: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، لم يذكر فضل العلم، لأن الحديث لا يتكلم عن فضل العلم، وإنما يتكلم عن حكمة العالم أو أدب السؤال ونحو ذلك. في هذا الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ طيب هل هذا السؤال اللي هو متى الساعة هل هو ينفع؟ لا، لا ينفع. فلذلك من فضل المعلم وحكمة المعلم ليس أن يجيب على كل سؤال في المتعلم يسأله المتعلم خطأ، بل أن يعلم المتعلم ما الذي ينبغي أن يسأل عنه. فكرة مهمة دي يا شباب، إن أحيانا، أنا آسف دايما بقول يا شباب عشان يعني لساني واخد على الطلاب اللي معانا يعني، ويعني لأن في واحد زعل قال لي يعني إحنا كبار في السن مش لازم تقول لنا شباب، فمع إن كلمة حلوة والله. ففكرة مهمة، مثلا أحيانا ولدك يسألك عن شيء لا يلزم أن تجيبه، علم ولدك ما الذي ينبغي أن يسأل عنه. يقول لك مثلا إيه، طب هو ربنا فين؟ طيب هو، طب هو الساعة هتقوم إمتى؟ طيب إن هو يقول لك ربنا فين، طبعا الله سبحانه وتعالى في السماء، لكن أنا ضربت لك أمثلة للإيه، للأسئلة، لو أنت تماديت مع هذه الأسئلة ربما يكون ابنك يحتاج صنفا آخر من العلم غير الجواب على هذه الأسئلة. لذلك أنا مثلا لما بروح أي محاضرة أقول للشباب الأفضل إن إحنا لا نأخذها جوابا في الأسئلة، وإنما نأخذ محاضرة متكاملة أفضل، لأن الأسئلة لا تنتهي. فهذا مهم، إن الرجل قال: متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، يعني لم يجب هذا الرجل، وبعد ذلك يعني أتم حديثه، وثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم متى الساعة. كلمة وسد يعني فوض الأمر أو أسند، فيه كذلك العناية بجواب السائل، وفيه كذلك أن تعلم السائل ما الذي ينبغي أن يسأل عنه، وفيه كذلك كما جاء في حديث آخر لما قال: وماذا أعددت لها؟ هذا من أجمل ما يكون، أرى أن هو يتمم هذا السؤال لما قال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ إن هو لفت انتباهه إلى الأمر الذي ينبغي أن تشتغل به. يعني أنت لا يهمك متى الساعة أو متى تموت أو كيف تموت، وإنما يهمك ما الذي تموت عليه وتلقى ربك. لذلك قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصراعي، عادي ما دمت أنا هموت مسلما لا يهمني أموت مقتولا محروقا، لا يهمني، المهم إن أنا ألقى الله مسلما. أكمل. باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. نعم، هل البخاري يعني أراد أن يبين أن من آداب المتعلم أنه أحيانا يرفع صوته بالعلم، يعني حينما يعلم. وطبعا البخاري كما يعني ذكرت لكم يريد أن يستخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المؤمن، سواء كان متعلما أو عالما أو تاجرا أو زوجا أو أبا أو أخا أو صديقا، كل ما يحتاجه المسلم لا يحتاج فيه يعني مثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع صوته بالعلم، وأحيانا العالم يحتاج أن يرفع صوته. كلمة تخلف يعني تأخر خلفنا، وكلمة فأدركنا يعني لحق بنا، وكلمة أرهقنا الصلاة يعني ضاق بهم الوقت فحملتهم الصلاة على أدائها، يعني لم يبقى لهم وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أعقاب النار، لأنهم كانوا يمسحون يعني لا يغسلون أرجلهم، مجرد فقط يمرر عليها الماء أو لا يتقن غسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يعني التي لم يمسها الوضوء، أي لم تسبغ. وهذا الحديث فيه الحث على إسباغ الوضوء، وفيه كذلك ملاحظة العالم للمتعلمين، إنك ابنك مثلا، أنت تعرفوا يا جماعة، بلاش يا شباب، تعرفوا إن أنا يعني قابلت شباب، يعني عدد من الشباب، واحد عنده 30 سنة، يعني أنا آسف في الكلمة، إحنا إخوة يعني، لا يعرف الجنابة ولا يعرف الاغتسال ولا يعرف يقرأ الفاتحة. هذا أنا قابلتهم، يعني الشباب أنا دائما أتكلم معهم عشان أكتسب خبرة، الشاب ما يعرفش يعني إيه هذه الأمور. أنت لابد أنت كوالد تتفقد ولدك في هذه الأمور، وتتفقد من تعرفه، لأنه أنت بتبني على أنه لابد أن يكون عارفا. لا، مش لازم، ممكن ما يكونش عارف أصلا. لذلك أنا عملت السلسلة هذه اللي هي كيف تعلم ولدك ما يحتاجه من دين الإسلام. فلا بد أن تتعاهد أبنائك، ولا بد أن تسألهم، تعلمهم سنن الفطرة، تعلمهم النظافة، الأم تعلم ابنتها والرجل يعلم أبنائه، وهكذا. أكمل تفضل. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها يا النخلة. أسامة، وإنها مثل المسلم، مثل المسلم. قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم، كثير من الشباب مثلا إذا أراد أن يدرس في طلب العلم فإنه يهتم بالكتب اللي هي آداب العالم والمتعلم وآداب طالب العلم، هذا جميل، لكن لا بد أن تعلم أن أنفس يعني ما تحتاجه في الكلام عن العلم وخلق العالم والمتعلم والعلم الذي يرضي الله هو ما جاء في كتاب الله عن العلم، وما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما ومعلما. وأحسن ما جاء في ذلك كتاب العلم في صحيح البخاري، هذا الكتاب هو أفضل كتاب في أداب طالب العلم على الإطلاق. ومع ذلك لم أجد أحدا نبه عليه في الكلام عن كتب أداب طالب العلم، دايما يذكرون الكتب المتأخرة، وهذا فيه نفع لا شك. لكن البخاري من حكمته ومن سعة علمه إن هو جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب هو الأصل. فشوف هنا يذكر لك أن من فقه العالم أن يطرح المسألة على الطلاب ليختبر ما عندهم. طيب، فطبعا الحديث يعني أظن سهل، البوادي جمع بادية اللي هي الصحراء بخلاف الحاضرة يعني، والنخلة في وجه الشبه بين المسلم والنخلة من جهة البركة، ومن جهة أن البركة في النخلة حاصلة من جميع أجزائها، يعني هذا من بعض أوجه التشبه أو التشبيه. فيه كذلك امتحان العالم لأذهان الطلاب، وفيه التحريض على الفهم، وفيه في كذلك ضرب الأمثلة، وفيه توقير الكبير، لأنه هو استحيا عبد الله بن عمر لأنه كان أصغر القوم، كان يتأدب في المجلس يعني. أكمل. باب ما جاء في العلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نعم، في هذا الحديث يعني خلينا نذكر المعاني. كلمة أناخه يعني أنه هو أبرك الجمل، خلى الجمل يعني يبرك، وعقله يعني شد حبله على ساق الجمل حتى يمنعه من الحركة، ربطه يعني، متكي يعني مستند، وكلمة أنشدك بالله يعني أسألك بالله، وكلمة اللهم نعم كلمة للجواب يعني. طيب في هذا الحديث أول ما نقف فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل دخل لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الصحابة، لا يتميز ولا يتعمد أن يتكلف على أصحابه، ولا ولذلك أن يكون يعني كما قال بعض الناس إن أهل العلم يجب أن يميزوا عن عامة الناس، هذا ليس صحيحا، إنما يعني لا ينبغي أن يتميز المؤمن عن الناس لا بلباس ولا بشكل، إذا كان اللباس مباحا عادي يعني يقول لك لا يجب أن تكون مميزة عن الناس، هذا ليس صحيحا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا العمل. فالإنسان بالعكس، الإنسان كلما وافق عرف الناس كان أقرب إليهم، فالإنسان لا يتعمد، خد بالك إذا كان الإنسان بطبعه له ملابس معينة عادي، لكن لا يتعمد أن يتميز عن الناس، هذه مهمة. تمام، طيب هذا دي أول شيء. الأمر الثاني أن الرجل جاء يتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل عن دينه، وسأله كذلك بالله تبارك وتعالى، وسأله عن أهم ما في الإسلام وهي الصلاة ونحو ذلك. وبعد ذلك الرجل أخبر أنه رسول من وراءه، يعني أنه سيخبرهم وسيعلمهم. في الحديث كذلك عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلى جميع الناس، لما قال أرسلك الله للناس كافة، فيه كذلك الحلف، جواز الحلف على لزيادة التأكيد يعني. أظن الحديث سهلا، أكمل باب ما يذكر في المناولة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. طبعا وجه ذكر البخاري او ادخال البخاري لهذا الحديث في كتاب العلم حتى يبين ان المناوله جائزه، ان محدثا راويا يناول كتابه لاحد الطلاب ويقول له اروي هذا عني، فالبخاري يقول ان هذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، انه بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين، واضح؟ فدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قرأه مزقه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه واعتمد ذلك. فطبعا ذكر العلماء شروطا، منها مثلا أن يتحقق أن هذا الكتاب فيه أحاديث العالم وأن يتثبت منه ونحو ذلك. ماشي، أكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. نعم، نفس الشيء هنا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. البخاري ذكر هذا الحديث ليؤكد أن الكتاب يعني كلما احتطنا فيه، مثلا واحد يريد أن يرسل كتابه إلى عالم، مثلا الزهري يريد أن يرسل كتابه إلى يونس أهو أحد تلامذته، فكلما احتاط في ذلك يعني كان الرجل المرسل أمينا، اللي هو هياخذ الكتاب ينقله إلى الراوي أو إلى التلميذ كان أمينا، أو كان الكتاب مختوما، كل هذا أفضل في الاحتياط في الحديث. قال: فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يدي. هذا وجه الإيه؟ وجه الاستدلال. منه طبعا جواز اتخاذ الخاتم من غير الذهب، يعني لختم الرسائل، وفي كذلك طلب التثبت من صحة الرسائل، وفي كذلك مراسلة الأمم والملوك لدعوتهم إلى الإسلام، وهكذا في جواز لبس الخاتم من فضة للرجال، وجواز نقش الخاتم، يعني هذا واضح من الحديث، ولكني أذكر أهم ما ذكر البخاري الحديث لأجله. أكمل. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. في هذا الحديث يتكلم البخاري رحمه الله عن آداب المتعلم، ونلاحظ أن هؤلاء الثلاثة عرض عليهم نفس العمل، وهذا ما أذكره كثيرا، أن رد فعل الناس يختلف مع أن العمل واحد، كما ذكرناه في قصة قارون، وذكرناه كذلك في مشهد الأحزاب، فعل المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التمايز بينهم. هنا هؤلاء الثلاثة رأوا مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم يعني أحد هؤلاء قال فأما أحدهما لا، فأقبل 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يبقى أول واحد أعرض، تمام. طيب والاثنان، واحد منهم رأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني أخبركم حال هؤلاء. قال: أما أحدهم فآوى أو فأوى إلى الله فآواه الله. وهذا يدل على الفكرة التي نذكرها كثيرا يا شباب، أن العبد يبدأ منه، العمل يبدأ منك أنت، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى خلاص، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني البادرة لابد أن تبادر. كثير من الناس يسأل عن الخطط والبرامج ولا يبدأ، بادروا بالأعمال. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وهذا يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، هذا جاء والله لا يستحي من الحق، لكن هذا جاء في الحديث وثبت، فنثبته لله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى وله الكمال. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، هذا يدل على أن من أعرض عن الله فإن الله تبارك وتعالى يستغني عنه، كفروا وتولوا واستغنى الله، وإذا استغنى الله عنه فكيف تقبل أنت عليه؟ يعني رجل مثلا أنت دعوته للإسلام وحاولت معه وبينت له الحجج والأدلة، وتحقق لديك أنه ينفر من ذلك وأنه يكره هذا ويبغضه، تمام؟ ولا يعيرك سمعا، هل هذا هو الأولى أن تعطيه وقتك، أم من جاءك يسعى وهو يخشى؟ تمام. طبعا الإدبار اللي هو التولي، وأوى إلى الله يعني لجأ إلى الله فأواه الله. الحديث فيه يعني فوائد كثيرة، من أعظمها الإقبال على الله تبارك وتعالى، أنك أنت تبادر. أكمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. في هذا الحديث طبعا البخاري جعل له باب رب مبلغ، المبلغ اللي هو بيخبر، احنا عندنا واحد راوي للحديث وواحد تلقى هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ، يعني شخص يبلغ بالحديث يكون أوعى وأفقه وأفهم ممن روى هذا الحديث، وهذا يدل على أن الدين كله أمران: رواية وفقه لهذه الرواية، يعني آية أو حديث أو أثر، وفقه لهذه الآية أو الحديث أو الأثر، يعني استنباط، فهم واستنباط. الفهم الأول أنك تفهم وبعد ذلك تستخرج منه المعاني. فطبعا الحديث معروف، وإن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله في يعني في كتاب الحج أو في غيره. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حرمة الدماء والأعراض، وكذلك حث على تبليغ العلم، وفي كذلك التعظيم، نعم ذكرنا حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفيه كذلك الحث على حفظ الرواية وفقه الرواية كلاهما. لماذا نقول ذلك الشباب؟ لأن يعني في عدد الطلاب مثلا ممكن يعيش على كتب اللغة، تمام، دون أن يستعمل هذه الكتب في فقه القرآن والحديث. يعني هو عمال مثلا يدرس في الشعر والنحو والصرف، وهو إحنا أصلا كنا ندرس الشعر والنحو والصرف لمجرد هذا الأمر. طب ما الفرق بين الكيمياء والفيزياء والنحو والصرف؟ إذا لم تستعمل هذا النحو والصرف واللغة في فقه الكتاب والسنة، ما الفرق بينه وبين الكيمياء والفيزياء؟ لا فرق، واضح؟ فالعلم إذا كان شرعيا لا بد أن يتصل بوجه ما بكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشخاص أعرفهم من 20 سنة عمالين يدرسوا في مصطلح الحديث فقط، يعني عمال يدرس مثلا إن الحديث الصحيح تعريفه كذا والحديث الشاذ تعريفه كذا، دون أن يهتم بتطبيق ذلك على كتب الحديث، فضلا عن أن يفقه الحديث نفسه، يفقه الحديث نفسه ويعمل به. لا يا شباب، لابد أن نعرف أن كل العلوم إنما تطلب ليتعرف بها على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها طبعا كتاب الله، وتفقه. هذا هو الأصل، تمام؟ فيبقى هذا الحديث فيه حث على حفظ العلم وفيه كذلك على فقه العلم. أكمل. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم، هذا أيضا من فقه العالم، أن العالم لا بد أن يراعي حال المتلقين، وهذا مهم جدا يا شباب. فيه أكثر من دلالة. أولا طبعا هو ابن مسعود نفسه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب هل معنى ذلك أن هذا هو الأصل في التعليم؟ لا، هذا هو تعليم الناس، عامة الناس. يعني أنا أعطي درس في المسجد، أو أعطي لأبنائي، أو أعطي لأصدقائي في العمل، أتخولهم بالموعظة، يعني أتخفف عليهم. لكن إذا كان إنسان جعل قربته إلى الله طلب العلم وتفرغ له وعنده الإمكانات والمواهب والوقت، هل نقول له يتخول بالموعظة؟ لا، بل هذا ينبغي أن يعود نفسه على كثرة الطلب وحفظ الوقت وكثرة القراءة والكتابة والتلخيص والمراجعة والمدارسة. يبقى هذا الحديث يا شباب نأخذ منه أصلا ما هو؟ مراعاة حال المتلقي. فإذا كان المتلقي ليس متفرغا لطلب العلم، إنسان ما عنده شغل أو عنده كذا، يعني يتفرغ للعلم وقتا قصيرا، فلا ينبغي أن نزيد عليه. أما إذا كان شخصا يعني جعل العلم أصلا في حياته، فهذا ينبغي أصلا أن نقوي عزمه ونرغبه في الازدياد من العلم. وفي طبعا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، وكلمة يتخولهم يعني يتعهدهم، يعني يراعي الأوقات التي يعظهم فيها، والموعظة اللي هي النصح والتذكير. وهذا فيه كما قلت لكم مراعاة حال المتلقي، وفيه الحكمة في الدعوة إلى الله. ومنها كمان، وهذه فائدة مهمة جدا، ألا تكثر على الناس الأمر والنهي. بعض الناس مثلا يقابل ولده في اليوم ربع ساعة تكون كلها أمر ونهي، صلي، ما تسمعش كذا، ما تعملش كذا. لا، ينبغي يعني أن يكون هذا يعني كالملح في الطعام، أصلا بتتكلم معاه، بتتودد، بتسمع منه الحكاوي بتاعته، وفي وسط الكلام ممكن تأمره تنهاه. واضح؟ أكمل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، أيضا هذا من أدب أو فقه المعلم أو الداعي، إنك أنت بقدر ما تيسر على المسلم، وهذا يدل على الحب والحرص يا شباب. لأن الدعوة إلى الله ليست مجرد إقامة حجة. تجد إنسان مثلا يناقش شخصا يناظره، ويعني بنسميها في مصر بينائر معاه كده. لا، أنت المفروض بتحاول تسهل له العبادة، تحببه فيها، تعينه عليها، تشجعه. يعني عارف أقول لك إيه؟ هذا من معنى قول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. في فرق بين انك تقول لابنك انت ما بتصليش، ده اللي ما بيصليش هيدخل النار، انت ما عندكش دم، وبين انك تقول له ليه يا حبيبي ده الصلاه جميله، الله سبحانه وتعالى انعم عليك بكذا وكذا، والصلاه عماد الدين، والصلاه فيها فضل كذا وكذا، بحب وحرص. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالتيسير منه مثلا أنك تختار له الأعمال السهلة المناسبة، تختار له ما يستطيع. طبعا الفرائض أصل، لكن بتكلم على المستحبات. كذلك تعينه، هذا من التيسير، تشجعه، تثني عليه، صح ولا لا؟ كل هذا من التيسير، كل هذا بالمناسبة يدل على رحمتك. على فكرة يعني اتصل بيا واحد يعني قبل مدة وبيقول لي أنا بنتي كافرة. بقول له ليه يا ابن الحلال؟ قال لي أصل بنت، وحاسس أنا مش بيقول مثلا كده عشان مثلا نحاول ننقذ بنته، لا، ده هو فرحان. أنا أول مرة في حياتي أشوف واحد كهذا الصنف في حياتي، يعني من 20 سنة تقريبا وأنا أدخل مع الناس في محاولات حلول ونتكلم ونتناقش وكذا، والله ما رأيت واحدا كهذا الرجل. يعني مش بس انه بيقول ان بنته كافره، وطبعا هو غلطان اصلا، هو جاهل، لا ليس عنده علم اصلا، ويفتري على البنت، بنت صغيره عندها حوالي 13 سنه او 14 سنه. اللي غضني فيه مش بس انه هو بيقول كده، لا، انه بيتشفى فيها فرحان. يعني ده قلت له يا اخي، ده سيدنا نوح اللي ابنه كان يعني كافر صرف وطلب الرحمه له من الله تبارك وتعالى، وانت بنتك لسه في الحياه وانت كرهتها ونفرتها في الدين. يبقى دي فكرة مهمة يا جماعة، لابد يكون معاك رحمة ترحم الناس بالعلم، مش مجرد انك تقيم عليهم الحجة وتلقي لهم الآية والحديث وانتهى الأمر. يعني التيسير خلاصته انك تختار لهم أول شيء تحسن الطريقة اللي تدعوهم بها، ثاني شيء تختار لهم من الأعمال ما يناسبه، طبعا أنا بتكلم عن المستحبات، الفرائض أصل، تعينهم، تشجعهم، ترغبهم، تذكر لهم ثواب العمل، تثني عليهم، تتابعهم بين وقت وآخر. أنت مثلا في العمل عندك صديقة، أنت مدرسة مثلا وصاحبتك مدرسة، بدأت تصلي هي، ابعت لها رسالة، أخبار الصلاة إيه، ما شاء الله كذا، يعني أي حاجة. يعني هذا والله من أعظم الناس حبا لله من يدعو الناس إلى طريق الله. هذا إنسان يفرح بأن الناس تعبد الله تبارك وتعالى. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ماشي، أكمل. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، من أحسن الأمور هنا أنك تعلم أن الله هو الذي يفقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فالله هو الذي يفقه، نحن نطلب هذا الفقه، لكن الفقه في الدين منة من الله. فلذلك أكثر من دعاء اللهم فقهني في الدين، لأن ليس كل من عنده معلومات أو يطلب العلم يفقه في الدين. الفقه في الدين في رأيي فيه معنيان: حسن الأخذ وحسن العمل والاستثمار، إنك تعرف ما الذي ينبغي أن تأخذ وكيف تأخذ وكيف تستثمر هذا العلم، يعني سواء في نفسك أو في دعوتك. وقليل جدا من الناس من عنده هذه المنظومة، بعضهم أصلا لا يعرف ما الذي ينبغي أن يتعلمه، ممكن يبقى عمرا طويلا وهو عمال يدرس المتون والمختصرات والحواشي ولم يقرأ لا القرآن ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، ده فضلا بقى عن من يدرس الفلسفة والمنطق والحاجات دي ويعيش فيها طول عمره، يفكر كده أنه هو بيدرس علم شرعي، يعني فاهم. فالأصل إنك أنت تطلب الهداية، أن يهديك الله لما ينبغي أن تدرسه ولما ينفعك. الأمر الثاني أن تحسن الأخذ، يعني أن تعرف كيف، ما هو العلم الصحيح وكيف تتفقه فيه. ثانيا أن تعمل به. ثالثا أن تستثمره، يعني أن تستخرج منه ما ينفع نفسك وما ينفع الناس، وهذا فضل من الله. لذلك حتى جاء في الحديث: وإنما أنا قاسم والله يعطي. الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين. طبعا الحديث فيه يعني بيان أنه لا تزال في هذه الأمة يعني طائفة تقوم على الحق حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، بل الذي خالفهم يزيدهم إيمانا وثبتا. أكمل. باب الفهم في العلم. عن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث، وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم. فسكت. نعم، تلاحظ أن الزبيدي رحمه الله سيضطر إلى تكرار بعض الأحاديث. لماذا؟ لأن البخاري جعل لها أبوابا، وإن كان هو طبعا لم يذكر كل أبواب البخاري، فهذا الحديث كرر معنا. من ضمن فوائد هذا الحديث أن الصحابة كانوا يجلسون أبناءهم معهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون إنك أنت تجعل ولدك صاحبك. يعني تجعله يشاركك بقدر ما عنده، يسمع لك القرآن، والله من أجمل ما يكون يسمع لك، أو مثلا يكتب لك محاضرة، أو يعمل لك باوربوينت مثلا. يعني ليه أصدقائي بيكون مثلا مجهز محاضرة، علم ولده ان هو يعمل له الباوربوينت، الولد يشارك في هذا العمل، ممكن يصورك هو لو انت بتعمل، او ممكن يلخص لك كتابا، او يرتب لك المكتبه، او انت تسمع له، او يعني انك انت تشارك ولدك معك بما بقدر ما عنده. انا لا اقول انك انت تلزمه بنفس ما عندك، انت مثلا بتذاكر في لوب 15 ساعه هتخلي ابنك يذاكر كده؟ لا، انا لا احب ذلك، لا ارى ذلك من الحكمه. بعض الناس يفكر ان هذا ذكاء، إن يقول لك ابني حفظ القرآن في 3 شهور، يعني يحبسه علي. أنا لا أوافق على هذه الفكرة. أنا أحب أن يعيش الولد يومه يلعب ويفرح مع أصحابه، ولكن يكون هذا العلم جزءا من يومه. واضح؟ بعض الناس يخالف في ذلك، يقول لا أصل فترة الصغر لازم أن الولد يعني نحفظه القرآن. أنا أرى أن الحفظ هو رحلة عمر، وحتى الأولاد اللي بيحفظوا القرآن بسرعة بينسوه بسرعة. المهم ان هذه امور اجتهاديه، عادي ممكن انت عايز تحفظ ولدك في يعني في ايام قليله براحتك، ولكن انت لازم تفهم ان ده مش حفظ، دي مجرد يعني ايه، يعني حاجه افقيه. الشاهد من الموضوع ان انا احب منك ان تشارك ولدك في اعمالك، كما كان الصحابه يجلسون ابنائهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكمل. باب الاغتباط في العلم والحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، الحسد انك انت يعني تتمنى ما عند غيرك، تمام، او وفي شح النفس. شح النفس انك انت تكره انعام الله على الناس، وهذه من اعظم خصال السوء اللي هو شح النفس. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، انك انت تكره ما عند الناس من خير، بغض النظر ان يعني هل تريد ان يكون لك مثله او لا، لا انت بتكره انك ترى النعمه، نعمه الله على عباده. مثلا انت شفت واحد جارك وهو بنى بيت، فتكره ان هو بنى بيت، او مثلا ورث عن ابيه، او امراه تزوجت شابا جميلا، او واحد حفظ القران، او كان عنده مكتبه، او مثلا سافر بعث امريكا او اوروبا، يعني انت تكره هذا. هذه من اعظم خصال السوء، يجب ان تدعو الله كثيرا: اللهم قيني شح نفسي. الحسد هو من امراض القلوب، تمام، وهذا الحسد ليس محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث لا لا لا لا يحفز على هذا الحسد، وإنما يقول يعني إذا كان هناك حسد مشروع، إنك تتمنى وترجو أن يكون لك ما لأحد من إخوانك، فليكن في أحد هذين الأمرين: إما في العلم الذي يقضي به ويعلمه، أو في المال الذي ينفق في سبيل الله. لكن هذه ليست الدرجة العليا، الدرجة الأعلى منها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن أصل المشروعية، يشرع لك ذلك، يشرع عادي. يعني يمكن إنك أنت مثلا، أنت مثلا جالس في البيت هنا، سمعت جارك وهو يقوم الليل، فترجو أن يكون عندك ما عند جارك من الخير دون أن يزول منه، هذا مشروع. لكن الأعلى من ذلك ألا تفكر في هذا أصلا، إنك أنت لا يشغلك ما عند الناس، أنت الذي يشغلك فقط أن تكون على خير. يعني لا تطلب أن تكون مثل الناس ولا أعلى منهم، أنت تطلب أن تتقي الله بما تستطيع. وأنا ذكرت هذا بتوسع في الدرس البخاري، لا أريد أن أكثر هنا، لأن الأصل في التعليقات هنا أنها تعليقات خفيفة، يعني عشان يكون عندك تصور عن الحديث. فالأكمل في هذا ألا تلاحظ غيرك في هذا الباب، ألا تلاحظ غيرك، لا تهتم. مثلا أنت بتصوم يوم في الأسبوع، فأخبروك إن فلان بيصوم يومين في الأسبوع، تمام؟ فكان الدافع لك إنك تصوم يومين هو إنك أنت تكون مساويا له، لا ينبغي أن يخطر بالك هذا أصلا. لماذا؟ لأن في قاعدة هم بيقولوها في بعض كتب الرقائق، وهي قاعدة باطلة: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هذا ليس عندنا نص في الإسلام فيه هذا المعنى. قول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك ليتنافس المتنافسون، ليس المراد منه أن تقصد أن تكون أعلى من الناس وهم دونك، لا، المقصود أن تبذل ما تستطيع بغض النظر هل سبقت الناس أم لا. لماذا؟ لأنك لو وضعت في نفسك مجرد أن تسبق الناس، في عندك نوعان من الخطأ. النوع الأول أنك تحزن بأن يسبقك أحد. طب وأنت تحزن ليه؟ يعني أنت دلوقتي لما واحد يقول لك ان فلان ده حفظ القرآن كله وانت لسه حافظ نص القرآن، هل تحزن ولا تفرح؟ ينبغي ان تفرح. طب لو قالوا لك ان فلان هذا، انت مثلا تريد ان تذهب الى قرية هم نصارى وانت تريد ان تدخلهم في الاسلام، فقالوا لك والله فلان سبقك وايه وادخل الناس في الاسلام، تزعل؟ لا ينبغي ان يحزنك هذا، بل ينبغي ان تفرح به. يبقى ده هو الامر الاول. الامر الثاني ان اصلا انت ممكن تقيس نفسك على اناس ضعفاء فتكون انت اسبق منهم مع ان انتوا الاثنين ضعفاء وانت يمكنك افضل منه. واضح؟ يبقى فكرة إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل فكرة خطأ، إنما الصواب فاتقوا الله ما استطعتم دون أن تلاحظ هل سبقك هل هو دونك، بل ينبغي أن تفرح إذا عرفت أن أحدا من إخوانك سبق، لأن سبحان الله مش هو فعل خير، يعني هو فعل خير أو لم يفعل خيرا فعل خيرا. المهم أن هذه الكلام له تفاصيل، وأنا عموما لا أحب هذه المواعظ اللي هي يعني متكلفة، أنا أحب أن يكون اهتداؤك بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة سارعوا أو سابقوا أو استبقوا أو في ذلك فليتنافس، ليس المراد منها أن تتعمد أن تكون أعلى والناس دونك أبدا، وإنما المراد فيها أن تتقي الله ما تستطيع. زي بالضبط أنت في حارة بتجري، تمام؟ أنت تريد أن تقطع ال100 متر في أقل وقت ممكن لك، سواء بقى في حد سبقك، في حد كان وراك، في حد كان مساوي لك، هذا لا يشغلك أصلا. ولذلك شباب أنا أحب منك أن تأخذ باب التقرب إلى الله عن القرآن والحديث، وليس من كتب المواعظ، إلا إذا كانت كتب تعتمد على القرآن والحديث. ربما تجد كتاب للرقائق من أوله إلى آخره لا فيه آية ولا حديث، كله كلام وقصص عن فلان العابد وفلان التائب وهكذا، ولذلك يقع في فعلهم وأقوالهم كثير من الغلط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان. طيب يبقى معنى الحديث هذا إن كان هناك حسد مشروع فليكن، يعني إذا أردت أن تتمنى ما لأحد من الناس فليكن تتمنى العلم الذي يبذل أو الإيه أو المال الذي يبذل في سبيل الله، هذا إذا كان يعني. فطبعا المقصود بالإيه هذا الحسد سموه بعد ذلك الغبطة، لكن هو حسد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه غبطة ولا حسد؟ سماه حسدا، هو حسد، تمام، لكنه مأذون فيه. في فرق بين مأذون فيه وبين أنه مستحب، لا هو مأذون فيه فقط ليس مستحبا. ليس مستحبا أن تركز مع الناس، تمام. أنت ممكن تقول طب ليه، إيه المشكلة يعني، طب ده أنا هو على خير وأنا عايز أكون مثله. لا، لأن الدافع ليك هو أنك تكون مثل له. لا ينبغي أن يكون الدافع لك في العمل الصالح أن تكون مثلا له، الدافع لك في العمل الصالح أن هذا عمل يحبه الله ورسوله وأنا أريد أن أكون عليه، سواء كان الناس كلهم عليه أو ليس واحد منهم عليه أو بعضهم عليه وبعضهم ليس عليه. لا ينبغي أن يكون الدافع لك أنك تتساوى مع الناس أو تسبقهم، لا، الدافع لك أنك تريد أن تعمل العمل الصالح لله فقط، سواء الناس تساووا معك أو لا. ولا ينبغي أبدا أن يحزنك ما عند أخيك من الخير. مثلا أنت تصورت، وبيحصل كتير إن مثلا واحد، هو حتى واحد قالها لي، قال لي أنا بخرج من خطبة الجمعة بلاقي المسجد اللي جنبي الشيخ اللي يخطب حضر له آلاف، أنا كان حاضر لي 500 بتضايق. ما هو ده نفس الشيء، وهو متصور بكده إنه بيعمل عمل صالح، يقول لا، لأنه سبقني إلى الله، وإذا أردت أن وإذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ما هذا الكلام؟ أنت ينبغي أن تفرح. كل من أحب دين الله أحب من يدعو إلى الله وأحب الخير للمسلمين. لما واحد يقول لي إن فلان هذا صارت له دعوة والناس عرفته والحمد لله أصبحوا يسمعون دروسه، أزعل؟ أقول لا، ينبغي إن أنا اللي أسبقه؟ لا. يعني شوف مثلا عبد الله بن عمر لما علم فضل الصلاة على الجنازة، ماذا وفن الصحابة سبقوه إلى ذلك، هل قعد يقول إيه ده الصحابة سبقوني؟ لا، قال قد فرطنا من قراريط، يعني انا ضيعت. فهو زعلان على ان هو ضيع، مش زعلان ان هم نالوا خير. الانسان لو زعل ان اخوانه نالوا خيرا، هذا من نقص الايمان، من اعظم علامات نقص الايمان. فلذلك انا كثيرا ما انبه على هذه الفكره، وان شاء الله اضع لكم هذا المنشور، يعني اللي هو نقد هذه الفكره، اللي هو اذا استطعت ان لا يسبقك الى الله احد فافعل. هذه الفكره من اساسها غلط، وليست ماخوذه من القران، وليست هي معنى فليتنافس المتنافسون. ليس التنافس أن تريد أن تكون أعلى والناس دونك، لا، التنافس أن تبذل ما تستطيع. طيب عندنا الأثر اللي هو أن عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، تمام؟ هذا ليس من الكمال، الكمال ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، يعني ما فعله عمر هو مأذون فيه، مشروع أن الإنسان يريد أن يسبق، هذا يشرع له، لكن الذي فعله أبو بكر أكمل، أنه لا يلاحظ لا يهتم هل هو السابق أو المسبوق، ولا يهتم، الذي يشغله فقط أن يبذل ما يستطيع. يعني أنت مثلا عندك 10 جنيه، ماشي، تصدقت بها، فعرفت ان مثلا صاحبك تصدق ب 20 جنيه، فتقول اه لا ده انا كنت اريد ان انا اكون اعلى. طب وليه تريد الاعلى؟ طب هل صاحبك فعل خيرا ام شرا؟ فعل خيرا، فافرح به. هذه بالمناسبه منزله عاليه من الايمان، انك انت تفعل الشيء وتحب الخير لاخوانك، تحب ان يشاركوك فيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك لا تعود ولدك على هذه المنافسة، تقول فلان أحسن منك أو أنت أحسن من فلان، لا، كلمه عنه هو كشخص، يعني أنت كإنسان ماذا فعلت؟ لأن ممكن مثلا يكون عندك فروق فردية، ولد يحفظ كويس جدا ابنك والتاني حفظه ضعيف وبيتعب، لكن هو امكانياته كده، فلو انت قسته على اخيه تبقى ظلمته، فاهم؟ وكمان بتعلمه الحقد، وبتعلمه انه يفرح بخزي اخيه، لانك لما كل مره تقول له اخوك احسن منك حفظ وانت ما حفظتش يبقى يتمنى ان اخوه ما يحفظش. خدوا بالكم ان هذه الامور ليست منافسه، هذه الامور تربي الحقد والحسد في النفس، وتجعل الانسان يركز على غيره ويقيس نفسه على الناس وليس على نفسه. هذا باب من الشر كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يجعل هذه مرتبة عليا، وإنما قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني إن كان الحسد في شيء وإن كان مشروعا فليكن أن تتمنى ما عند أخيك من الخير في الدين، تمام؟ لكن ليس معنى ذلك أن يكون هذا هو الأصل، إنك أنت تريد أن تكون مثل الناس، لا، أنت تريد أن تعمل الأعمال الصالحة لأنها صالحة ليس لأن الناس عملوها. ماشي، أكملها يا أسامة، معلش أطلت في هذا، تفضل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. نعم، من أعظم ما في هذا الحديث هو أن خير من تدعو به لولدك ولمن تحب اللهم علمه الكتاب، وفي كذلك أن الله هو الذي يعلم، تمام، وفي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بصغار. أكمل. باب متى يصح سماع الصغير. وعنه رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. نعم، طبعا ناهزت يعني قارب، يعني قارب البلوغ، ابن عباس يعني قارب البلوغ، والآتان اللي هو أنثى الحمار، وإلى غير جدار يعني ما كانش أمامه، لم يكن أمامهم سترة، خلاص. فابن عباس بيحكي إن هو دخل المسجد وهو قارب الاحتلام، زي ما يكون حد منكم يا شباب مشغل الصوت، آه ماشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فمررت بين يدي بعض الصف، يعني ابن عباس رضي الله عنه مر امام الصفوف، يدل على جواز الايه المرور امام الصفوف ما دام في امام، وارسلت الاتانة اللي هو الايه اللي هو انثى الحمار ترتع، يعني تاكل ما شاء، فهذا فيه جواز المرور بين الصفوف. والبخاري اراد ان يستدل به على ماذا؟ على صحه سماع الراوي وهو صغير، لانه لم يكن احتلم، يعني كان قبل الايه قبل البلوغ، هذا هو المراد. اكمل. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. نعم، يعني إن البخاري أراد أن يستدل على جواز سماع الصغير إذا كان الراوي صغيرا وقت التحمل. إحنا عندنا في شيء اسمه التحمل وشيء اسمه الأداء، التحمل اللي هو السماع، والأداء إن هو يروي، فالبخاري يريد أن يقول أن الاعتبار في السماع ليس بالسن وإنما بالتمييز والعقل، فذكر هنا رواية لمحمود بن الربيع، وكان من صغار الصحابة، يعني كان يعني طفلا صغيرا جدا في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده خمس يعني قبل 5 سنوات. فبيقول أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة. عقل يعني حفظ أو فهم أو تذكر، والمجة اللي هو اللي إيه، اللي هو إرسال الماء من الفم. عارفين اللعب ده لما تبخ أنت في تبخ على وش ابنك مية أو حاجة بتلعب معاه يعني. فهو بيقول أنا متذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد البخاري أن يستدل بها على جواز سماع الصغير إذا عقل ما يعني ما رواه. وفي كذلك عبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدعبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، وهذا من أحسن ما يكون. في كذلك حفظ الطفل، أن الطفل قد يحفظ. وفي كذلك تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب مثل أرضه. ما بعثني، فكان مثل ما بعثني، مش بعثني، لا بعثني الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا هذا الحديث هو أكثر حديث أنا أحدث به الناس، وهو أحب الأحاديث إلى قلبي في العلم، لأن فيه منازل الناس في الانتفاع مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملهم من قبل هذا الهدى وكان قلبه نقيا، قبل العلم وانتفع به، وظهر أثر العلم على قوله وفعله وسلوكه مع أهله وزوجه وغير ذلك. وكذلك علم وعلم. الغيث طبعا اللي هو المطر، ونقية يعني قطعة طيبة من الأرض، والكلأ اللي هو النبات، يعني يطلق على النبات اليابس والرطب، والعشب يطلق على النبات اللي هو الرطب، والأجادب يعني الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، والقيعان اللي هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. وكلمة لم يرفع بذلك رأسا يعني أعرض عن هذا ولم يقبل الهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث أصل في التفقه في الدين والحث على طلب العلم، وكذلك على التعليم، وذم من لم يعمل بعلمه. أكمل. باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نعم، طبعا أريد أن أنبه تنبيها على الحديث السابق. كثير من الناس يظن أن الحديث السابق هذا في العلماء فقط، ليس صحيحا. قد يكون الرجل منسوبا إلى العلم وهو من أفجر الناس ويكون ظهيرا للمجرمين. المراد في هذا الحديث من قبل العلم وتأثر به وعمل به وعلم. ربة المنزل، المرأة التي تعلمت حديثا وعلمته ولدها، تدخل في هذا الحديث من أوسع أبوابه. رجل نجار، نقاش، مبيض محارة، شغال في الحديقة، شغال مدير، دكتور، أي واحد يقبل على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقه فيه بقدر ما يعلم ويظهر أثره عليه ويعلم الناس، فهو من الداخلين في هذا الحديث أيا كان مجاله. واضح. لذلك ابن تيمية كان ينبه على هذا المعنى كثيرا، اللي هو كم من زنديق في عباء، وكم من قديس، من صديق في قباء. القباء اللي هو لبس الأعاجم. يعني بعض الناس يقول إن الأولياء الله فقط في الإيه، في العلماء والمجاهدين. لا، ممكن يكون يجاهد لنفسه لسمعة، ويكون عالم ويكون فاجرا، ويمكن أن يكون رجلا بسيطا، يعني في ميزان الناس رجل عامل أو صانع وليس منسوبا للعلم، ولكنه يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه كلما علم شيئا عن دين الله عمل به وعلمه، فيدخل في هذا الحديث. الحديث الآخر فيه رفع العلم وظهور الجهل. قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا فيه طبعا أشراط الساعة علاماتها أو مقدماتها، ويرفع العلم يعني دليل على إيه؟ على موت العلماء، لأن العالم يعني ما يموت في قلب العالم من العلم أعظم مما بثه في الناس. لازم تفهم دي، يعني ما في قلب العالم من العلم أكثر بكثير مما ذكره في دروسه أو كتبه. ويثبت الجهل يعني ينتشر ويشيع. طبعا هذا الحديث يعني فيه تنبيه على ماذا؟ نشر العلم والمبادرة إلى ذلك، وإن الإنسان العالم لا يضيع نفسه، يبذل نفسه ويعلم. وفيه كذلك بيان أن قبل الساعة يكون فتن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا هذه الفتن وأن يجنبنا إياها. أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طبعا عنه يعني عن أنس رضي الله عنه. لماذا قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي؟ يعني هو يعني لأنه من آخر الصحابة موتا، تمام، وعلم طبعا كان تقريبا يكلم أهل البصرة هنا لأنه أقام في البصرة فترة، فكأنه قال لهم يعني لم يبقى أحد يحفظ هذا الحديث، يعني إن الصحابة الذين كانوا يحفظونه توفوا. فذكر إن من أشراط الساعة نفس الشيء، ولكن ذكر هنا تكثر النساء. وعلامات الساعة لا تدل على الخير أو الشر، هي مجرد علامات، يعني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، واضح كده، ونزول المسيح عيسى ابن مريم من علامات الساعة، وقتل الدجال من علامات الساعة. فعلامات الساعة لا يستلزم أن تكون شرا، واضح. كلمة تكثر النساء هذا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا من أشراط الساعة أو من علاماتها، ويقل الرجال، ثم ذكر حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، اختلف في هذا المعنى، إن شاء الله سيأتي في الكلام عن الفتن وغيرها. القيم اللي هو القائم، وهذا يدل على كثرة النساء على الرجال في آخر الزمان. وكذلك يعني استنبط منه بعض العلماء حكمة في تعدد الزوجات من هذا المعنى إذا كثر النساء. وكذلك فيه بيان أشراط الساعة، وفيه كذلك يعني إن واجب، أن من الواجب على العلماء أن يبثوا العلم في الناس، ولا ينبغي أن يظهر الجهل، ينبغي أن يفشو، ولا يفشو الجهل إلا لقلة العلماء العاملين الدعاء إلى الله. ماشي، أكمل. باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. نعم، هذا طبعا واضح في فضل العلم، وهذا أيضا في تأويل الرؤى، أن يعني من رأى نفسه يعني يشرب قدحا من لبن فهذا يعني نرجو أن يكون خيرا، في أنه العلم نافع إن شاء الله. القدح هو المغرفة، وكلمة فما أولته يعني ما فسرت وقوعه، يعني من في أظفاري، يعني اللي هو يعني يخرج الري من أظفاري. هذا فيه فضل عمر، وفضل طبعا قبل ذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة علمه. وفي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤول، وأن تأويل الرؤيا يعلم، تأويل الرؤيا يعلم، والبخاري عنده كتاب اسمه التعبير، يعني تعبير الرؤى. أكمل. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، البخاري رحمه الله يريد أن يزن كل أقوال العلماء وأفعالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بعض الناس مثلا يقول العالم ينبغي أن يكون له حشمة، لا يعطي الفتية إلا في مجلس ويكون جالسا بوقار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في الطريق وهو راكب الدابة، ليس مشكلة. فلذلك أعظم ما في هذا الحديث أن تبذل العلم في كل وقت. انت طالع رحلة مع اصحابك، راكب قطار، راكب طائرة، راكب سيارة، راكب دراجة، بتتفسح، بتلعب معاهم في البحر، جالس مع اولادك، بتاكل مع اصحابك، في كل وقت يمكنك فيه ان تبث علما عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابذله. طيب اكمل. باب طبعا من معنى أجاب الحديث، انا الفتية اسف، معنى الحديث يعني اظن هو واضح، يعني ان لا ثواني اسامة، عشان بعض الناس ممكن ما يفهمش معنى الحديث. معنى الحديث ان في ترتيب في مشاعر الحج او احكام الحج، فبعض الناس خالف هذا الترتيب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حج، يعني كان واقفا، فالبخاري استنبط منها انك انت عادي يمكن ان وانت واقف تجيب الناس او تفتيهم او تعلمهم. ماشي اكمل. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. نعم، أيضا هنا يبين البخاري رحمه الله أن هذا لا ينقص العالم قدره، أن هو يستعمل يده للتمثيل، بل هذا من حسن البيان أنك تستعمل ما يعين على إيصال الفكرة للمتلقي، لأن الغرض هو البيان، فبأي شيء يتم ما دام مباحا ولا يخالف عرفا فلماذا لا تفعل؟ فتمثل للناس بيدك عادي، ليس مشكلة. طيب أكمل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أوليته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت فوجدت أم المؤمنين تصلي، فقالت: ما شأن الناس؟ يعني ما خبر الناس، ما حالهم؟ فأشارت إلى السماء، يعني عائشة رضي الله عنها، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم. هذا هو وجه استدلال البخاري اللي هو إشارة، تمام. فذكرت الحديث بطوله، وسيأتي معنا إن شاء الله، يعني نجعل الكلام عن الحديث في موضعه، لكن المراد هنا فقط اللي هو الاستعمال الإشارة، الاستعمال الإشارة في التعليم. تفضل. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال له عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم، البخاري أراد أن يبين أن من آداب المسلم عموما وليس طالب العلم أنه إذا طرأ عليه شيء في دينه أن يرحل إليه، يعني في فرق بين أنك أنت ترحل ابتداء لتطلب العلم، إنسان مثلا جعل طلب العلم قربته يرحل ويتعلم، لكن هذا في طالب العلم. أما هذا الحديث في أي مسلم، أن المسلم ينبغي أن يتحرى لدينه، وإذا لم يجد من يفتيه في بلده يسافر، لأنه ليس عنده أغلى من دينه. هذا الصحابي الكريم تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فاتهم رأى المرأة قالت: إني أرضعتك أنت وهذه التي تزوجتها. طبعا أراد أن يتثبت من هذا، فهو قال: ما أعلم أنك أرضعتني. المهم أنه ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ يعني ففارقها. وجه الاستشهاد هنا حرص المسلم عموما وليس طالب العلم، حرص المسلم عموما على طلب ما يحتاجه من العلم، في فرق بين انك انت بتتعلم كل العلوم وبين انك ترحل لما تحتاجه. يعني انت مثلا تاجر، او دخلت في معاملة، او تريد ان تفارق زوجتك، او تريد ان تتزوج، يجب عليك ان تتعلم فقه هذا في الشريعة. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، الابتعاد عن الشبهات ونحو ذلك، وان الرضاع يحرم النكاح ونحو ذلك، لكن سيأتي ابوابه. طيب اكمل. باب التناوب في العلم. عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. نعم، هذا الحديث يريد البخاري منه أن يتكلم عن أدب من آداب الطالب، وهو الحرص، أن الطالب الحريص يريد ألا يفوته شيء من، طيب يحصل له ظرف، يكون عنده مثلا أو عنده شيء يشغله عن الدرس، فلا يجب أن يفرط في هذا الدرس وقد غاب عنه، وإنما يجب أن يفيد من إخوانه وأقارن، فهذا فيه التكامل، وفي كذلك التواضع أنك تتعلم من صديقه، وفي كذلك التعاون على البر والتقوى، وفيه ما كان عند الصحابة من الحرص من التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك التثبت. لو مثلا أنت بتحضر درس وأقصد غبت عن درس وصديقك أخبرك بأمر وأنت يعني كان في قلبك شك منه، تثبت منه، تمام. والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ولكن اتفقنا أن احنا نقلل الإيه، نقلل التعليق. طيب احنا الحمد لله اليوم يعني قرأنا اكثر من 50 حديثا بحمد الله، 50 حديثا، وانا يعني في الواقع يعني اريد من الشباب ان هم ايه يلتزموا معانا، فلا اريد ان اكثر عن الساعات. الاصل انا نفسي ان احنا ناخذ الكتاب كده مرة واحدة نقرأه كله، ولكن يعني خلينا نطبق الحديث الذي قرأناه اليوم، خصوصا لان كثير ممن يحضرون معنا ليسوا متفرغين لهذا الامر، يعني عندهم اعمال واشغال واشياء، فلا اريد ان اشق عليهم، فخلينا نكتفي كل مرة بساعتين، ولكن ربما إن شاء الله نحاول إن احنا نأخذ كل يوم درسا. لماذا؟ لأن احنا عندنا كتب كثيرة يا شباب، احنا عندنا كتب كثيرة، يعني عندنا مختصر مسلم فيه أكثر من 2000 حديث أيضا، وعندنا بعد ذلك الموطأ، وعندنا كتب الشافعي، وعندنا مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق إن شاء الله، والبخاري، والكتب الستة، ومسند أحمد لوحده فيه أكثر من 40,000 رواية، فالموضوع كبير يعني. فالكتب يعني اللي هي أرى إن هي محتاجها عامة الناس هي مختصر البخاري ومسلم، باقي الكتب يعني إذا حضرتها يعني فهو خير وبركة، وإذا لم تحضرها فيعني يكفيك إنك أنت حضرت البخاري ومسلم، ولكن لا بد أن نفعل هذه الكتب يا شباب، يعني اكتب هذه الأحاديث، حاول أن تحفظها، اكتب المعاني الصعبة، حدث بها أصحابك، حدث بها جيرانك، حدث بها الناس في المسجد، حدث بها أهل بيتك، يعني مثلا مجلس 5 دقائق في اليوم، اقرأ حديث واحد كفاية، حديث واحد، ولا تكثر الكلام فيه، مجرد كده أن تتلى في بيتك آيات الله والحكمة، والله هذا من أحسن ما يكون، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآيات. فالحمد لله رب العالمين أن جمعنا على هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قبلوا الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعهم الله به وفقههم في دينه، وجعلنا يعني هداة مهتدين. بارك الله فيكم. بعض الناس بيرفع إيديه، يعني احنا اتفقنا أن الدرس يعني لا يكون فيه أسئلة، إن هذا الأمر يطول، وربما إن شاء الله نجعل يوما بعد الفجر لتلقي الأسئلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.